وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نسي فأكل وشرب فأتم صومه. هذا حكمه. فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا رزق ساقه الله إليه، فماذا؟ فلا شيء عليه صومه، لأن ما قصد ذلك إذن حكمه أن الصوم صحيح ولا شيء لصومه بذلك.